بل إن الموت أقرب من بابل. حال السلف مع قصص الأرض كان أحدهم لا يؤمن أن يصحو من نومه إذا نام، لا يؤمن أن يستيقظ من نومه هذا، يقول: ما نمت نوما قط فحدثتني نفسي أني أستيقظ منه، ما نمت نوما قط فحدثتني نفسي أني أستيقظ منه. بل إن أحدهم كان لا يؤمن، كان لا يؤمن في الصلاة التي لم تأتي بعد، فكان يصلي الصلاة الحاضرة كأنه لا يصلي غيرها، كأنها آخر صلاة في حياته كان يصليها صلاة مودع. ما معنى قول الإمام صلوا صلاة مودع؟ أي كأنهم لم يصلوا غيرها، كأنها آخر صلاة في حياتهم. فكان يؤمن، كان لا يؤمن أن تأتي عليه الصلاة الثانية، فكان يصلي الصبح ولا يؤمن أن تأتي عليه الظهر، فكان يكبر الله أكبر كأنها آخر تكبيرة في حياته، يقرأ كأنها آخر قراءة في حياته، يركع كأنه آخر ركوع في حياته، يسجد كأنه آخر سجود في حياته، يتشهد كأنه آخر تشهد في حياته، يسلم كأنه آخر تسليم في حياته. كيف تكون هذه الصلاة خشوعا وحضورا وخضوعا وإخلاصا وصدقا وإقبالا على الله؟ صلاة بهذه الصفة، أي خشوع وأي خضوع وأي إقبال على الله عز وجل وأي صدق وأي إخلاص لهذه الصلاة، صلاة مودع كأنه لا يصلي غيرها، كأنها آخر صلاة في حياته، كان لا يؤمن أن تأتي عليه صلاة أخرى، فكان يودع الصلاة. بل منهم من السلف من كان لا يؤمن في إكمال نفسه، هذا الشهيق كان لا يؤمن أن يكمله، إذا دخل لا يؤمن أن يخرج، وإذا خرج لا يؤمن أن يعود إليه مرة أخرى، كان لا يؤمن أن يتنفس، أن يكمل هذا النفس شهيقا وزفيرا. أقول السلف في قصة الأرض، قال بدر بن جرير رحمه الله: إن استطاع أحدكم ألا يميت وعهده عند رأسه مكتوب فليفعل، عهده عند رأسه مكتوب يعني الوصية، لا يميت إلا ووصيته تحت رأسه تحت وسادته، كل ليلة يجدد هذه الوصية وهذه السنة نهجرها جميعا إلا من رحم الله، لا يميت إلا ووصيته تحت رأسه مكتوبة، سنة مهجورة، الوصية كتابة الوصية، وعلى الأقل لا تمر عليه ثلاثة أيام إلا والوصية مكتوبة. إن استطاع أحدكم ألا يميت وعهده عند رأسه مكتوب فليفعل فإنه لا يدري لعله أن يبيت من أهل الدنيا ويصبح من أهل الآخرة، لعله لا يدري أن يبيت في أهل الدنيا ويصبح في أهل الآخرة. قال عمرو بن عبد الله السني رحمه الله: ما أنزل الموت كلها منزلته من عد غدا من أجله. والله ما قدر الموت حق قدره من ظن انه يعيش لغد، من ظن انه يدرك غدا، قد لا ياتي غدا، قد ياتي به الموت قبل ان ياتي غدا. ما انزل الموت كلها منزلته من عد غدا من اجل، ما انزل الموت حق منزله من ظن انه يعيش حتى يطلع النهار التالي، بعد غدا من أجله، فكم من مستقبل يوم لا يستكمله. اسمع، فكم من مستقبل يوم لا يستكمله، وكم من مؤمن يغادر لا يطيقه، وكم من مؤمن يغادر لا يطيقه. إنكم لو رأيتم الأيمن ومسيرهم لكرهتم الأمل وغموره. إنكم لو رأيتم الأجل ومسيره لكرهتم الأمل وغموره. ما أنزل الموت منها منزلتي من حتى غدا من أجلي. فكم من مستقبل يوم لا يستكمله. أصبح لم يفعله الظهر، أصبح لم يفعله العصر، أصبح لم يفعله المغرب، لم يفعله العشاء. فكم من مستقبل يوم لا يستكمله، وكم من وقت لغد لا يدركه يموت قبل أن يغد. إنكم رأيتم الأجل ومسيره لكرهتم الأمل وغروره. وكان يظن رحمه الله ألف حيات المؤمن له في الدنيا من ظن أن غدا لا يدركه، من ظن أنه لا يدرك آخره، من ظن أنه لا يدرك آخره. من ألف حيات المؤمن له في الدنيا من ظن أنه لا يدرك آخره، ينزل به الموت قبل أن يأتي عليه آخر الله. من أنفع أيام المؤمن له في الدنيا من ظن أنه لا يدرك آخره. بقية الوصية: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا أصل في المبادرة للأعمال الصالحة، المسامحة للمسامحة، المنافسة، المنافسة، المسابقة في الأعمال الصالحة. أصل في المسامحة للأعمال الصالحة بادئ بالعمل الصالح في حال الصحة قبل أن ينزل بك المرض، وأنت صحيح قبل أن تمرض وتعجز عن الأعمال الصالحة. خذ من صحتك لمرضك، اعمل وأنت صحيح قارئ قبل أن تكون مريض عاجز. بدل بالعمل الصالح في حال الصحة قبل حال المرض، في حال شباب وأنت قوي، قبل حال الحمر وأنت ضعيف، قبل حال الكبر وأنت عاجز. بل بالعمل الصالح في حال الفراغ قبل حال الشغل، بل بالعمل الصالح في حال الغنى قبل حال الاستقرار، بل بالعمل الصالح في حال الحياه قبل ان ينزل بك. اغتنم، اغتنم الشباب قبل ان ينزل بك الهرم، واغتنم الصحه قبل ان ينزل بك الفقر، واغتنم الغنى قبل ان ينزل بك الفقر، واغتنم الفراغ قبل ان ينزل بك الشغل، واغتنم الحياه. هذه الحياه منها في الاعمال الصالحه قبل ان ياتيك الموت. بادر بالعمل الصالح وسائل، وانت قادر عليه، وانت قادر عليه قبل ان ياتي اليوم. لا تستطيعوا في عمله. بادر بالعمل الصالح اليوم وانت قادر قبل ان ياتي اليوم. لا تستطيع فيه العمل، لا تؤخر، لا تؤجل، لا تسوف. شجرة ضعيفة يستطيع أن يقطعها بإصبعين وانتهى الأمر، لكنه سوف. وأخر رأيته غدا أخلعه، وظل غدا أخلعها غدا أخلعها وغدا أخلعها، ونسي أنه كل يوم هو في ضعف والشجرة في قوة، حتى صار شيخا هربا مسنا، انحنى ظهره وارتجفت يداه ضعيفا، والشجرة أصبحت لها جذور قوية ممتدة في باطن الأرض، ولها ساقا عظيما، ولها ثمار ممتدة في السماء، فما استطاع أن يرمش أحبابها ولا يرد ساقها. هذا حال من أخر التوبة حتى لا تجب التوبة، هذا حال من قال غدا أتوب، غدا أتوب حتى جاء اليوم الذي عجز فيه عن التوبة، ما استطاع أن يتوب، ما استطاع أن يتصدق، ما استطاع أن يصلي، ما استطاع أن يذهب إلى المساجد، ما استطاع أن يعتمد أن يحج. يقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق واكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. هذا حال من سوف وأخر وأجل ولم يبادر ولم يسارع في الخيرات، هذا حال من نام عن الأعمال الصالحة وقال غدا أعمل غدا. نزلت به نوازل وجعلته شواغل وحال بينه وبين ذلك الحوال. روى الحاكم وصححه وغضب الذهبي وصححه الألباني في صحيح التغيير والتقييم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم هذه الخمس يا عبد الله. الكلام لك، الموعظة لك، الموعظة لكل مسلم. قال للرجل وهو يعظه، والموعظة للأمة كلها، فاغتنم خمسا قبل خمس، شباب قبل هرمك. الإنسان وهو في الشباب يستطيع أن يعمل أكثر مما هو كبير. اغتنم شباب قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائه برزخ إلى يوم المبعثون. يا طويل الأمل ستدعى تجدي، هل لا تذكرت لحدك كيف تبيت فيه وحدك ويباشر الثرى خلقك وتغتسل النيتان جلدك ويضحك المحب بعد ناسيا عنه بعدك، والأهل منذ وجدوا المال ما وجدوا فقدك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم مرضانا ومرضى المسلمين، واهدنا واهد رصاد المسلمين، اللهم